لما نسمعها اسم إشارة. هؤلاء بتشير لجماعة. انت لما بتشير لفرد بتقول هذا هذا جاءنا، لا واحدة بتقول هذه جاءت، بتشير الى اثنين بتقول هذان جاءان. ولما بتشير لجماعة هؤلاء جاءوني، وكانوا يصنف ويقول هؤلاء جئنا. يبقى كل اسم إشارة للمفرد واحد، وللمفرد واحد، ولمثنى الذكور واحد، ولمثنى الناس واحد، وللجمع واحد. بس الاثنين ينفع بده وايه؟ يبقى هؤلاء ينفع لمين؟ للذكور وللإناث. الاسم الإشارة هو أولئك بس. هذا تنبيه. تنبيه يعني ايه؟ انت تقدر برضه تقول هذا وتقول ذا جاءني، مش كده؟ وذان جاءني. تبقى اذا الهاء مش من ضمن اسم الإشارة. الهاء حرف ايه؟ تنبيه. فكأنك تنبه السامع الى انك ستتكلم عشان ما تفوتش ولا كلمة منك، لانك لو تكلمت من بادئ الامر ربما تنساهي وتفوت منه كلمة. فلما تقولها يبقى معناها نبهته الى انك ايه؟ تتكلم. يبقى لما تتكلم بعد كلمة ما فيش كلمة تفوت. هؤلاء اذا حرف تنبيه. طيب وكيف يخاطب المشركون ما دام قالوا ربنا؟ ما كانش من الادب يقولوا هؤلاء، لانه بينبهوا مين؟ بينبهوا ربنا. طب انت بتقول هؤلاء لواحد عشان تنبهه. ولذلك تجد ادب النبوه كما حكى الله لنا في قول الحق سبحانه في قصه موسى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما اعجلك عن قومك يا موسى. بقول له انت جيت قبل النقباء ليه يعني؟ هيقول وعجلت اليك ربي لترضى. انا مستعجل اجي، هم يجوا بعدين ورايا. ولذلك قال ايه؟ هم اولئك على اسد، ما قالش هم، هم ايه؟ هم هؤلاء. لان ها حرف تنبيه، وهو بيخاطب مين؟ بيخاطب ربنا. لما بيخاطب ربنا يقول له اولئك ولا هؤلاء؟ ده ها عشان تنبهه الى الخطاب. وهل ربنا انت اللي هتنبه ربنا؟ يبقى بتقول ايه؟ هم القوم اولئك على اسد. ولذلك لا تجد خطابا من الكفار الا بهؤلاء. ربنا هؤلاء اضلونا، ربنا هؤلاء شركاؤنا. الكفار يقولوا كده، انما المؤمن ما يقولهاش. المؤمن متنبه الى ان الله لا ينبه، ما ينبهش على طول اولئك. يبقى اذا ها ما تجيش لمين؟ في خطاب لله. ليه؟ لان ها تنبيه، وهاء التنبيه لا يليق ان تصدر من انسان الى ربه، ولا بتصدرش من مؤمن لمؤمن، لان دائما ايه؟ متنبه. هؤلاء الذين اغوينا، اغويناهم كما غوينا. طب ايه؟ طب ما تخليكم رجاله بقى كده وتفضلوا الغواء. قال تبرأنا اليك. قال لا لا لا، زي النكوص في قولهم ربنا، زي ما كانوش بيؤمنوا بان رب بقى امنوا بانه رب. هم دلوقتي ايه؟ تبرأنا اليك. طب لما تبرأ في وقت الغرارة ما تقبلش منه الآن وقد عصيت قبل، ودي تنفع، ودي زمن تكليف. ده مش زمن تكليف، لأن التكليف لا يكون إلا وقت اختيار إرادتك. إنما حين تسلب اختيار إرادتك يبقى ما فيش إيه؟ لأنك أنت مرغم، تبقى كده ما عادش لك اختيار، ما عادش لك رأي. تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. اللي سببت الشركة بتوعهم اللي كونوا تجزينكم شركاء، والشركاء بيعبدوا. قال لا، هو احنا كان معنا قوة نقهرهم على ان يعبدونا؟ لا معنى قوة سلطان ولا معنى حجة. انما زي ما قال ابليس زمان، هيقول ايه ابليس؟ قال ده هم كانوا على تشويره، هم كانوا على ايه؟ تشويره. يبقى انتوا كنتوا على ايه؟ لا عندي حجة ترغمكم بالقوة، ولا عندي حجة تقنعكم. أهم دول يقولوا إيه؟ هم كانوا بيعبدوا نفسهم، عبدوا ذاتهم. ليه؟ هم قال لك لأن الشركاء كالأصنام وغيرها وغيرها ما كانش لهم منهج عشان يقولوا لهم يعبدونك بهذا الشكل. ما فيش عبادة لهم. طب الصنم قال لهم يعملوا إيه؟ الشمس قالت لهم يعملوا إيه؟ الملائكة اللي عبدوها قالت لهم يعملوا إيه؟ ما عملوش حاجة.

كيلو تفاح، يعني كيلو ايه من تفاح، مكر الليل يعني مكر في الليل، قلم زيد يعني قلم لزيد. يبقى الإضافة تأتي بمعنى كم حرف؟ مرة بمعنى اللام دي للمقياس، قلم زيد يعني قلم لزيد، أدي واحد. مرة تأتي بمعنى من أرذب قمح يعني أرذب من قمح، خلاص. مذاكرة المسجد خير من مذاكرة الشارع، مذاكرة في المسجد. هذه الإضافة بثلاث إيه معاني، يمين يفيه يلاه. وقيل ادعوا شركاءكم، الله شركاء منكم من جنسكم، خدتوا لي شركاء منكم يعني من جنسكم. هذا واحد. شركاء لكم، يبقى معناها ايه شركاء لكم يعني؟ يبقى هي ما تنفعش الا شركاء ايه؟ شركاء فيكم برضه، في الأهلية يعني جايبينهم من جنسكم أو فيكم يعني متدينين عليكم حاجة. وما دام عايزين تعبدوا إله لازم يكون جنس أعلى، وما دام مش جنس أعلى يبقى مش مساوي، فقط مساوي بس. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم. طب ادعوا شركاءكم يعني انبهوهم ليه؟ عشان ينصروكم. مش انتم كنتم تزعمون انكم تعبدونهم وتستغيثونهم شركاء حينما تزلقون بالحجه تقول احنا بنعملهم شفعاؤنا عند الله، مش كده شفعاؤنا؟ طب اتوهم بقى يعملوا لكم ايه؟ اشفعوا لكم. طيب ليقربونا الى الله يقول، طب ما تجيبوهم بقى يقربوك الى الله يقول. الذي يقرب ويشفع يكون ضمن منزلته عند الله. وهل هم ضمنين منزلتهم عند الله؟ ده مش ضمنين عن نفسهم، يضمنوها عليكم انتم. فتهم ندوهم بقى. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم، يا شركاءنا يا اللي كنتوا بتقولوا لنا كذا، فلم يستجيبوا لهم. ليه؟ لان ده مشغولين بروح. فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب لو انهم كانوا يعتذرون. يعني وراوا العذاب لو انهم كانوا يعتذرون؟ يعني لو كانوا يهتدون بهدي الله ويستمع للرسول ويرون العذاب الذي ينذر به رسول الله حقيقه ما كانش حصل لهم. لو انهم كانوا يهتدون، ان كانوا شافوا العذاب كده برؤيه حق زي اللي ما اخبرهم، ان كانوا مرتدين كانوا شافوا الحكايه، ولما كانوا يشوفوها يبقى بيسلموا في العذاب. او وراوا العذاب لو انهم كانوا يستجيبون، ما ايه ما راوا، يبعد على المعنيين تمشي. فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون. يبقى لو انهم كانوا يهتدون لراوا العذاب الذي حدثوا به في الدنيا امرا واسعا من الحق سبحانه وتعالى الذي لا يتخلف عنه. ولما يعرفوا كده يبقى تنتهي المساله. برضو ويوم يناديهم، شوف ازاي كان تقريع. شعلانه ايه دي؟ هو النداء ده ايه؟ النداء ده تقريع وتوبيخ وتهجئ لهم ولمن اتبعوه. شوف كان نداء. ويوم يناديهم فيقول اين شركائي؟ وقيل ادعوا شركاءكم. ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين؟ قولوا لنا انتوا اجبتوا المرسلين في الدعوه لكم ايه؟ ايه اللي اجبتوه؟ معنى الاجابه هي موافقه المطلوب منها الطالب. قال لك امن باله تجيبه تقول له نعم امنت باله. خذ الحكم ده يقول له خلاص امنت بالحكم ده. قول لهم انتوا اجبتوا الرسول فيه؟ فعلمتم منهم علما يقينيا حقا؟ اعلمتم منهم حكما؟ ماذا اجبتم؟ ايه الاجابه بتاعتكم؟ عشان لما يجوا يجاوبوا ما يلاقوش اجابه، يبقى يخجلهم ولا ما يخجلهمش. ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين؟ قولوا لنا انتم قبلتم دعوه المرسلين بايه؟ جاوبتوهم بايه؟ فعميت عليهم الانباء، يعني اختفت. اكن الانباء ما توصلش لهم ابدا، هي الانباء اللي عميت ولا هم عموا على الانباء؟ هم عموا على الانباء فعميت عليهم الانباء. طب هيقولوا ايه؟ يجيبوا حجة، يجيبوا حجة لنفسهم ازاي؟ مفيش حجة. يجيبوا اعتذار ازاي؟ مفيش لا حجة ولا ايه؟ يقولوا الا السكوت جواب ما يكره السكوت. انت عايز تسأل واحد وتسأله عن حاجة ما عندوش فيها، ماذا يصنع؟ قوم يسكت. ولذلك هيقول الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى: ولا يسأل حميم حميما. ليه؟ لأنهم فاهمين لهم شركاء كلهم في الجهل، هيسألوا يقولوا مين؟ ده كل واحد موقوف بنفسه. يوم يفر المرء فيه من ومن ومن ومن لكل امرئ منهم يومئذ. أو هم لا يعلمون أن الجواب الذي يريدونه ليس عنه، لأن لا واحد عنده حجة ولا عنده اعتذار، فكلهم إيه؟ فكلهم سواء. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. السؤال عند العرب يطلق بمعاني: أن تسأل لتعرف ما لم تعرف، أدي واحدة، كما يسأل التلميذ أستاذه. التلميذ بيسأل أستاذه يقول له الشيء الفلاني إيه؟ يبقى التلميذ يريد، ماذا يريد التلميذ؟ أن يعلم ما لا يجهل. طيب والأستاذ بقى دوم أنا عايز أسألكم بقى أشوفكم فهمت ولا لا، يسأل التلامذة. بيسأل التلامذة عشان يعرف ولا عشان يقررهم بما يعرف؟ يبقى إذا منع السؤال في الآخرة من الله للكفار يبقى من السؤال معرفة، ده سؤال إقرار كما يسأل المعلم تلميذه، عشان يبقى أقر على نفسه. مش الكلام مش من عندي، أنت قول، أنت اسأله، أنت اللي تقول. وإذا منع السؤال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه أي سؤال علم لأننا نعلم. ثم لقيت وقفوهم انهم مسؤولون، يعني ايه هينسئلوا ايه؟ سؤال اقرار. ليه؟ لان كلامي انا صحيح هو حجة يوم القيامة لانه لا مرد له، انما لما يبقى منه هو يبقى شاهد على نفسه بيروح مش من عندنا. امتى بيروح؟ الحق سبحانه وتعالى يدلك على انه يبشر مظاهر يوم القيامة على الكافرين، لا لانه كرههم، بل لأنه عايزهم يستحضروا هذه البشاعة، فربما يرعوا ويتوبوا. يبقى برضو لطف ربنا يعمل لهم ايه؟ توبة. مش معنى ذلك انه بيقول لهم كده عشان يعني يفقدهم، لا، ده رب ورحيم. ولذلك احنا قلنا زمان لما السماء والأرض والجبال قالت لربنا ائذن لنا ان نهلك البلاد، مش قالوا كده؟ قالت الأرض يا ربي ائذن لي ان ايه؟ ان اخسف بابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الجبال يا رب ائذن لي ان اخر على ابن ادم، فقد طعم خيرك. البحار يا رب ائذن لي ان اغرق ابن ادم، طعم خيرك وايه؟ ومنع شكرك. قال دعوني وخلقي، لو خلقتموهم لرحمتموهم. دعوهم فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. طبيبهم يعني حاول أعالج فيهم، أجيب لهم من هنا وأجيب لهم ترغيب وأجيب لهم ترهيب وأشوقهم للجنة وأخوفهم من النار وأقول لهم جلة اليوم عشان ربما يعمل إيه؟ ربما يجيبوا لي. فتح الباب، وفتح باب التوبة من الله لا رحمة للتائب وحده، ولكن رحمة من الذين يشقون بعصيان غير التائب. لان لو واحد عمل ذنب وربنا يقفل به باب الرحمه يعمل ايه؟ زي ما نقول عليه يبقى فائد، ما يهموش بقى، يعمل اللي يعمله بقى. من الذي يشقى؟ في المجتمع. يبقى حين يشرع الله التوبه يبقى مش رحم التائب بس، ورحم مين؟ ورحم المجتمع اللي هو عايش وياه. فيبقى فتح باب التوبة نفسه رحمة بالإنسانية كلها، بالمذنب وبالمذنب عليه. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. طب وعسى ليه بقى؟

من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. الكلام ده بتسمعوش تسمعوه، أنا بقول لكم هو كل كان المقابل بعد قل أرأيتم يعني أخبروني إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، يعني دائما النهار، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. طب الاثنين الآيتين، واحد يقول أفلا تسمعون وواحد يقول أفلا تبصرون، مما يدل على أنه مش نسق كلام كده، ده كلام له معاني. طب قال لك إيه، جاء في سرمدية الليل، قال إيه في سرمدية الليل؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، لأن الليل العلم ما لهاش عمل، إنما اللي له عمل إيه؟ الويل، لأن ده الاستدعاء، يبقى لازم يجيب لك في الليل أفلا تسمعون، إنما لما يجي فوق يبقى في آلة ثانية اللي هي البصر، يقول أفلا تبصرون، يبقى ده رب حكيم بيضع الكلمة في مصلحة ولا كلام كده بينقال. نعم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. بقى يجيبها مجملة بقى، يبقى خذوا الاثنين دول بتاع أرأيتم وأرأيتم الليل والنهار، يبقى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله، يبقى جمع لنا الاثنين. ده هو بيقول لهم مين اللي يعمل لكم دي؟ قال انا رحمتكم بقى وعملتها لكم. جمع الليل والنهار ويا بعض، مع انه فصل الليل لوحده هناك والنهار واحد، جمع الليل والنهار لان بيبقى الرحمه اللي حدثت. ومن رحمته جعل لكم الليل مش لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله، لا، جعل لكم الليل والنهار عشان ايه؟ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. الهو الاول الليل ولا النهار؟ جعل لكم الليل والنهار. طب الترتيب الثاني بقى عشان العلة، طب عمل لنا ليل ونهار ليه؟ بتسكنوا فيه مناسبة للأول وهو إيه؟ الليل. ولتبتغوا من فضله مناسبة للثاني، ثقة منه بأن السامع سيرد كل شيء إلى أصله، لأنه قال في الأول بليل تسكنون فيه، مش كده؟ يبقى عرفنا إن الليل جاي لمين؟ للسكن، والنهار جاي لمين؟ ابتغاء الفضل. فلما يجمعهم ويا بعض ويجمع الحكم، ساعات يجمع المحكوم عليه في صف والحكم في صف اخر، وانت ايها السامع ترد كل حكم لصاحبه تفهم ترده، يبقى السكون انت هترد لمين؟ والحركه تردها لمين؟ بطبيعتك. ده يسموه في اللغه اللف، لفت الحكم فجعلت المحكوم عليه كل مره واحده، وجبت الاحكام بتاعه المحكوم عليه مره واحده مره واحده وخلاص. بس السامع يعمل ايه بقى؟ يرد دي لدي ويرد دي لدي. احنا ضربنا مثل زمان الشاعر لما جمع كده، التيموريه بتقول ايه؟ قلبي وجفني، مفهوم القلب اهو، وذي الجفن ولا لا؟ قلبي وجفني واللسان وخالقي، كم حاجه ما قاليش ايه قلبه ماله ولا اللسان ماله ولا الجفن ماله، ما قالش حاجه، ده جايبه شويه محكوم عليه. ايه المحكوم عليه؟ قلبي وجفني واللسان وخالقي، ماله؟ ده احنا عايزين كم خبر بقى لازم. قال ايه الشطوة التالي بقى؟ راض وباك شاكر وغفور. الله، يبقى كأنه بقى ودع كده، هو قال قلبي وجفني واللسان وخالقه. راض يعني مين؟ باكر يعني مين؟ عين. خلاص كده؟ وايه قلنا؟ شاكر يعني ايه؟